رابعة مشوارنا ابتدى. طبعا مشوارنا ابتدى ببرامجنا الجديدة، وأكيد تواصلنا معكم مستمعينا على 213-215 مع برامج وفقرات مميزة منتمنى نقدم لكم الفائدة والمتعة فيها. برنامج الموسيقى بتحكي هو أول محطة فنية رح نبدأ فيها. رابعة حلو كتير، بس لحظة رنا، ليش الموسيقى بتحكي؟ طبعا بتحكي، أنا بعرف إنه الموسيقى منحسها منسمعها ومنسلطن عليها، بس إنه بتحكي؟ الموسيقى هي الوحيدة اللي بتحكي كل اللغات وبتوصل بصدق، لأنها ثابتة ومنوطة بلغة واحدة بكل العالم. يلا خلينا نسمع. يلا سلم علينا يا هوا واحكي لها قلبي نوى، سلم علينا يا هوا واحكي لها قلبي نوى، كان الهوى يحكي معي بالطريقة كينها، سلم علينا من رسائل المحبة، وأكيد الهوى رح يوصل هالرسائل. واليوم بصرنا نرحب بضيوف الموسيقى بتحكي، صاحب البصمة الأقوى المايسترو شادي صايغ، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. وصاحب الصوت الشجي الفنان وديع حناوي، أهلا وسهلا فيك. يسعد لي مساكم، أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا اليوم ببرنامجنا الموسيقى بتحكي. بالبداية بدي أسألك فنان وديع، قلت أنا أنه الموسيقى بتحكي، من خلال تجربتك وإحساسك العالي وصوتك الرائع، شو بتعلق على الموضوع؟ أهلا وسهلا فيكم ويسعد لي مساكم. الموسيقى لغة الشعوب، لغة الروح، طبعا لغة عامة، والموسيقى هي بتعبر عن ثقافة الأمم. من بداية التاريخ لهلأ في موسيقى، صوت النهر موسيقى، الإيقاع الهواء موسيقى، كله موسيقى. وأنا ما بعرف أحكي كتير، بدي ترجم الحكي بالغناء يعني. Yeah. موسيقى تنغوى يجي سوا وارتا ولو في العمر يوم. Oh. الموسيقى عم تحكي، واليوم بخياركم الموفق اختصرتوا كل الفكرة. الفنان وديع صاحب الصوت الشجي اللي منتنقل معه بكل عرب وبأكثر من مكان وبيترك أثر كبير بالقلب. لما منلجأ للموسيقى لتعبر عن مشاعرنا وتهدينا بشكل الطبيعي، أما الفنان المحترف أو حضرتك بالتحديد الوضع عندك مختلف، يعني أنت تسمعها بتعيشها وبتحاول تنقل الإحساس. قديش حالتك النفسية مهمة بنقل هذا الإحساس؟ طبعا مبيني من هلا مو هيك. اكيد الفنان ما بيقدر يعطي الا اذا كان مرتاح نفسيا، يعني اذا بده يعطي من كل قلبه. طبعا اي اغنيه او اي عمل فني بيكون تعبير عن الحاله النفسيه لاي شخص، مو شرط يكون عمل فني اكيد، بس بالموسيقى اكيد بيكون احساسه بيترجم بالصوت. ممكن يكون يغني حزن، ممكن يكون يغني فرح، حسب الحاله النفسيه اللي هو فيها. لكن باعتبارك هيك عم بتقول، يعني بدك اذا كنت انت فرحان وبدك تغني حزن لازم تفوت بجو الحزن حتى يطلع الغنى حزين. بتذكر شيء قديم هيك. يعني نفوت بالحاله. لا بشكل عام فعلا الاحساس اكيد مهم، لكن يمكن لما نوصل للاحترافيه نحن بحاجه انه نأدي حتى لو نحن هلا مو عايشين الحاله، نحن لازم نترك هالبصمه مثل ما عودنا الجمهور عليها. طبعا بيصير هذا موضوع شغل انت من يعني ارضاء الجمهور، يعني يمكن تنفصل وتتصل بشخصيتك حسب. اكيد اكيد اكيد. هلا شو راح تسمعنا؟ يلا ان شاء الله نشوف شو الله بيطلع معنا هلا. خلينا نروح للحب. يلا للحب، بدنا نروح للحب نتفائل اكثر. لسه يعني في شويه عتاب كان بالاغنيه اللي قبل، عقد ما هي حلوه يعني هيك. يعني هذا دور للسيدة ام كلثوم، يعني مختصرة يعني بالوطن العربي كله بيسمعوا هذا نفس الدور، بحالة بسوريا بالعراق كله بيسمع نفس الدور، لذلك حبينا نقول شغلة هيك عامة للجمهور العربي. يعني هلا راح اتركك انا ما بين كنت فكرت بالغنية اللي راح تسمعنا هي، وراح روح للمايسترو مايسترو شادي. كل شيء بنعمل ببساطة وعفوية بيوصل للقلب. اليوم مشوارك متعدد، يعني بأكثر من خط حضرتك انوجدت، وكان كمان إلك بصمة كتير كبيرة. الناس اللي بدها تتعامل معك في معايير، في شروط محددة حتى يتعاملوا مع المايسترو شادي الصايغ أو لا؟ أنا ممكن أعطي فرصة وأسمع الكل. الحقيقة أنا بمجال شغلي بالستوديو بتعرض لكل الألوان ممكن أني اشتغلها وسجلها، بس بتمنى دائما الألوان الطربي والشيء هيك في شغل فني بحس حالي فيه يعني بصراحة. أما بالنسبة للون الشعبي يعني هو السهل الممتنع، بس بالنتيجة الدنيا أذواق، وأنا يعني عم اشتغل كل الألوان تقريبا. هلا رح نرجع نحكي أكثر مايسترو عن الفرق ما بين الأغاني بأيام زمان والأغاني هلا، ولكن رح نسمع من الفنان وديع شيء صح لنا. يلا يلا قتلونا عيون السود يا ليل الملعون، قتلوني قتلوني قتلونا عيون السود، قتلونا عيون السود يا ليل الملعون، قتلوني قتلوني قتلونا عيون السود، قتلونا عيون السود يا ليل الملعون، قتلوني قتلوني قتلونا عيون السود. لاسأل عليهم من حي لحي Oh. شكراً. الله يعني عافية. اليوم الموسيقى عم تحكي وبقوة، مو إنه كيف ما كان. وجودكم أكيد. لحن جميل، أنامل رائعة أستاذ شادي، شكراً لك، وصوت أكثر من رائع أستاذ وديع. يعني اليوم كتار اللي بيغنوا عم نشوف على الساحة الفنية فنانين ومغنين، لكن قلال اللي بيطربونا. بدنا نرجع معك هيك شوي أستاذ وديع ونحكي عن مشوارك الفني بمحطاته المتنوعة. أنا بديت من عمر 9 سنين لعمر 14 سنة، صار عندي مشكلة صحية، بعدين وقفت 18 سنة، بعدين رجعت على الفن الجديد الحمد لله. وبحب كل الألوان تقريبا، بغني كل الألوان، بس بحب الطرب أكتر يعني. والحمد لله هلأ يعني بلشنا شوي هلأ أن بيعمل موسيقى هلأ إن شاء الله قريب إن شاء الله مع التعاون مع الأستاذ شادي. لكن يعني مثل ما ذكرت بلشنا عن عمر صغير 9 سنين ورجعنا تركنا بسبب ظرف، رجعت بقوة. بفتكر أنه ألوان متعددة غنيتها وتركت بصمة، فعلا محطات متنوعة خطوة خطوة. يعني اليوم نحن لما عم نتحاور معك هدفنا توصل رسالة لكل المواهب الشابة اليوم، فهيك حطنا بالجو أكثر. صعوبات مرت فيها يعني؟ أكيد هلا في صعوبات كتير، الفن كله يعني طريقه كتير مثل ما بيقولوا أنه صعب، يا مزبوط صعب، بس الواحد لازم يعني يتمرن يحاول، مو إذا وقع ما يرجع يقوم، لا لازم يكون في عنده أمل وتفاؤل كتير على طول، بيوصل أكيد إن شاء الله بيوصل. يعني أي واحد بيحب بيحط قدامه هدف بيوصل له أكيد، بس يآمن فيه أكيد. وإذا كان بالموسيقى زيت على زيتون مثل ما بيقولوا، على أحلى. لا في عنا أصوات رائعة بسوريا، رائعة يعني، في أصوات هلا جيل طالع كتير حلو. كتير ذكرت حلو. حضرتك أنه بتغني كل الألوان وبتحب كل الألوان، ولكن بمين تأثرت أول ما بلشت تغني؟ دايما أي طفل من هو وصغير بيكون في عنده شخص أو أكتر من شخص بيكونوا هن الهدف أنه اللي بيتمنى يوصل له بس يصير كبير. هلا أنا يعني عندي أهرامات بيسموها، الهرم الكبير مثلا الأستاذ صباح فخري الله يطول بعمره والله يرحمه، العملاق وديع الصافي، يعني هوديل هالكبار، عبد الوهاب كمان الموسيقار الأجيال أكيد، يعني هوديل العمالقة يعني لهم تأثير كتير كبير، تأثير الأساسي يعني لهم. والله يرحمه كمان فؤاد غازي، أنا كنت كمان غني له كتير وبحبه كتير، الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. اليوم إنك تلاقي شريك حقيقي في النجاح، يعني تلاقي حدا يفهم عليك وتبلش طريقك، هو أمر كتير مهم. خبرنا عن الأستاذ شادي. شريكي شادي. هلأ شادي علاقتي معه مو علاقة بس فنان بفنان، لا، شادي بعتبره الخي الأكبر لي أنا. حلو. حتى موسيقيا وحتى بالحالة الاجتماعية بعتبره الخي الأكبر لي يعني. وبستشيره بكتير أمور وبيخبرني، ويعني مثل كأنه نحن صفحة بيضة بين بعض أنا. حلو. وشادي. حلو. لذلك علاقتنا إن شاء الله بتستمر على طول يعني. إن شاء الله بتستمر. بالوفاق يا رب. شو راح نسمع مايسترو؟ شو بتحبوا هلأ دوركم بقى تطلبوا؟ نسمع في يوم ليلة باعتبار قلنا للحب وعدتونا فيها يعني، بس لسه ما سمعناها. ليلة خدنا حلاوة الحب. أنا حبيبي آه يا حبيبي داوبنا عمري الحب كله في يوم وليلة في يوم وليلة آه يا ليلة خدنا حلاوة الحب كله أنا وحبيبي حبيبي حبيبي دوبنا عمري الحب كله في يوم وليلة عمري ما شفت ولا قابلته يا ما يا ما شغل طيب عمري ما شفته ولا بلت يا ما شغل الطيف وفي يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى اشوفه نسيت الدنيا وجريت عليه سبقني جوه وفتح عيني نسيت الدنيا جريت عليه سبتني هو وفتح ايديه لقينا روحنا على بحر شوق وفضلنا نشرب ويدوبنا فيه ومن يصدق يجرى ده كله ونعيسه والعمر كله يوم أتمنى لو كل العشاق هي صدق يكرم ده كله ونعيش سوا ونعيش سوا العمر كله في يوم الله يعطيكم ألف عافية. اختيار رائع جدا مايسترو. بدي أسألك أنه نحن ليش دايما بس بدنا ننطرب إذا بدنا نقول أو نسمع شيء كتير حلو منروح منهرب سنين منرجع سنين لورا لنسمع هاي الأغاني أو حتى أي صوت اليوم موجود بالساحة بتقله سمعني أو سمعنا طربنا فبيروح خطف للوراء وبيغني غنية قديمة. ليش اليوم شو الفرق بين أغاني زمان وأغاني اليوم؟ اليوم ليش الغنية ما عم تثبت أو تحط علامة فارقة بالرغم من وجود يعني مقومات؟ شو بينقصنا اليوم؟ الكلمة ولا اللحن ولا التوزيع ولا الصوت ولا الجهة اللي هي تجمع كل هالأمور مع بعض؟ هلا الحقيقة حاليا في محاولات غنائية وطربية وشيء يعني مجبول عليه ومتعوب عليه، بس الجيل اللي طالع عم يتلقى أغاني هابطة، يعني عم يتعود على الأغاني اللي بتهز الخصر أكثر من الأغاني اللي بتطرب. هي عم نرجع لورا لأن الأغاني القديمة طبعاً كقيمة فنية ما بتموت مثل الأغاني حالياً اللي عم تطلع بتشوفي أغنية ضربة شهر أو شهرين وخلصت ما عاد إليك نفس حتى تسمعيها تاني مرة. أما بالنسبة للقديم حتى القديم يعني مو كل شيء قديم معناته يعني خارط، لا بالعكس في شغلات قديمة حتى بس حتى الأشياء البسيطة اللي تغنت من أيام زمان لليوم منرددها. طبعا هي كانت يعني كان في كلمة ولحن وشيء يعني عمل متكامل، عمل متكامل. حاليا في محاولات بس للأسف يمكن ما بعرف ما هي حسب ما بتسمعي العالم تسمع. أنا شفت الإعلام هو المسيطر حاليا يعني وكأنه قصدك أنه مثل ما صار اليوم نمط الحياة السريع والسوشيال ميديا مثل ما ذكرت رنا وكله مع بعضه يبدو أنه حتى الذائقة الموسيقية بالنسبة لجيل الشباب اختلفت. بالضبط، يعني عم الشهرة عم بتصير على الأغاني السريعة والفيها حركة أكثر من الأغاني اللي فيها هدوء وطرب. يعني حتى بتشوفي مثلا أحيانا عم بيحط أغنية بالسيارة وعم بيعليها ومطروب الزلمة وفي مجوز وطبل وكذا، هذا النفسية شوي بتكون غير وقت اللي بتسمعي واحد قاعد بسيارة عم يسمع فيروز أو عبد الوهاب أو كذا، هذا ما بينزل بيعمل مشكلة بالسوق. طب بس شو الحل ماسترو اليوم؟ يعني اليوم لما نجي نقول للأطفال أو نربيهم على أغاني زمان بيشوفونا أنه أنتوا ما نكون مشيانين مع كل شيء عم بيصير بالدنيا، أنتوا وين والدنيا وين يعني؟ أنا بعتقد هذا دوركم بقى، يعني شوي نطعم لهم شوي بين الشعب نحط لهم شوي نسمعهم كل فترة شيء طرب وشيء يعني خلي الأزواق كلها تمشي مو أنه نركز على لون معين ونمشي. هون بيرجع الدور كمان الكبير غير إلنا مثل ما ذكرت للموسيقيين ذات نفسهم اللي عم بيربوا هيدا الجيل الموسيقي الجديد لحتى يعلمون يطلعوا صح. وعم نشوف يعني الحالة موجودة منشان ما نظلم حدا معنا، في حالات ما فينا نعمم تمام، بس بدنا ناخد رأي الأستاذ وديع بالفكرة. أنا برأيي يعني شوي في عندي خلاف مع الأستاذ شادي بهالنقطة، بس بالتحديد يعني يعني بالنهاية هذا الشعبي كمان فن له أهله وله سمعته، ما فينا ننكر مثلا جيل كامل أو مثلا عدد كبير كتير من المستمعين ما فينا نقول أنه أنت لا ماك ما تسمع صح خلص، هذا بيحب الجملة الموسيقية البسيطة. لا عفوا أنا صغيري، أنا بقصد مع احترامنا للي بيسمعوا هاللون بس ما نركز لا لا متركز يعني متركز استاذ. الفكره انه احيانا حتى الغنيه الشعبيه يعني في شيء حلو، في كلمه حلوه، في لحن حلو، بالرغم من انه نحن بتنزل بمسمى شعبي، ولكن احيانا استاذ شادي متعميم اكيد بالنسبه لدوركم انتم كمان تسمعوا الالوان كلها، يعني ما يعني عم لاحظ تركيز 90% على الشيء الشعبي او اكثر من الطرب. هذا بالعكس بالنهايه هاي نوع من كل شيء، يعني بالنهايه هذه مرحله حلوه لازم يمر فيها الشاب. معلش يعني هلا صار هذا رايي يعني. اي حدا بيسمع اغنيه بيقول لك اذا ما بترقص معناتها ما انا اغنيه. ما بيصير هذا الـ يعني الشيء اللي وصلنا له بالاخير انه اذا ما بترقص هي معناتها هذا ما له مطرب ما بيعرف يغني مثلا. هلا هاي الحالة منلاحظة فعلا انه الشباب اليوم عم بيركضوا ورا هذه الاغنية السريعة والاغنية الشعبية، لكن اغنية الليل او السهر او الرقص او الشرب حتى، لكن رغم انه ذوقهم هيك عم بتشوفهم بلحظة صفا بلحظة سلطنة عم يرجعوا للقديم، يعني مشان كمان ما نظلم للشباب اليوم. لا بالفعل في ناس حكيت مزبوط لنتفائل لقدام شوي. لا لا في تفاؤل هيك عم نشوف، لانه انت ما بتطلع بتلاحظ بحفلاتنا حتى في صبايا وبال15 والعشرينات وال25ات بيطلبوا طرب، يعني بيقولوا اللي بده خلص بدنا نسمع مثلا خمرة الحب، بدنا نسمع بتصير. هلا فنان وديع بدنا نعرف مشاريعكم نشاطاتكم وين عم بتغنوا. انت بخصوص اغانيك من شوي نوهت انه في هلا تعاون ما بينك وبين المايسترو شادي باغنيه جديده، او ان شاء الله اذا الله راد ان شاء الله قريبا ان شاء الله بدنا نعملها وننزل على السوق. حاليا عم نشتغل برامج وحفلات، يعني بالمناسبات والاعياد والحفلات الرئيسيه اكيد، وبرامج نوعا طبعا ما نشتغل بالساحل بحمص بالشام بكل المناطق تقريبا يعني. حلو كتير. قبل ما نختم بغنيتنا الأخيرة أنا بدي أتشكركم على وجودكم معنا اليوم، المايسترو شادي الصايغ أهلا وسهلا فيك نورت، والفنان وديع حناوي أهلا وسهلا فيكم، أطربتونا الحقيقة أهلا وسهلا فيكم. شكرا على استضافتنا معكم، وأكيد مثل ما دخلتوا لقلوبنا إن شاء الله تكونوا دخلتوا لقلوب المستمعين. شو رح نسمع بالختام؟ تفضلوا. إن شاء الله كلمة ونظرة عين ورابع وياهم جمعهم سوا قلبي والحب منا جمعهم سوا قلبي والحب منا شغلت قلبي وقسيت عليه كان منايا يدوم هنايا كان منايا يدوم هنايا مدام شديد نوعني حبك تقول.